بعد الحق هيا وردوا لحن الصمود قد أضاء الشمل فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الهدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود يا جنود الحق هيا وردوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الهدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود نكسر الصلبان نودي نسنا احفاد القرود دولة التوحيد حقا رغم ارجاء الهدود فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود نكسر الصلبان نودي نسنا احفاد القرود دولة التوحيد تبقى رغم ارجاف الحقود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الهدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحالا دل حاخام اليهود